أحمدك يا رب حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، والحقيقة درس أصلا من أخوات، فأنا لأول مرة لا يوجدني إخوة ولا حدرس الأخوات، فمش عارف أنا يعني هكلمكم في صيغة الأخوات ولا هتزعلوا. لو قعدت قلت لكم تزينوا للزوج، وطبعا كل واحدة لازم تشوف بيتها، هتقولوا ده بيتكلم مين؟ فعشان يبقى الكلام واضح من الأول، كلام الأخوات مش ليكم، انما برضو احنا هنخبط لكم شويه من باب اياك اعني واسمعي يا جارك. وكويس ان انتوا برضو واخدين، علشان الاخوات بيحبوا يبلغوا شويه حاجات ليكم، فنبقى نقولها لكم عشان يبقى الكلام للجميع يعني. لكن اصلا زي ما بقول، عشان ما حدش يزعل، الدرس للاخوات، عشان ما حدش يقول الله ده عمال يكلمنا على الزينه وكلمنا في المطبخ واحنا بطرح ولا ايه. لا، الطرح فوق، انما انتوا هنا قاعدين عايزين تقعدوا اقعدوا تسمعوا، والله انت حرين، ده موضوعكم يعني. نقول ان الله تبارك وتعالى خلقنا جميعا رجالا ونساء. قال الله تبارك وتعالى موضحا في سورة القيامة: ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ يعني انا فاهم ان احنا نسيبها كده يعني. الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة؟ مني ده ماء رجل، علقة يعني في رحم المرأة. ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، الزوجين يعني النوعين، الذكر أد الراجل والأنثى أد المرأة. يجي السؤال: أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ قادر عز وجل، لكن خلق الزوجين زي ما قلنا، الذكر والأنثى يعني الرجل والمرأة. هو جميل جدا الحقيقه اللحظات الطيبه دي. انا فعلا ما صليتش معاكم العصر، لان كنت مصلي الظهر والعصر تقديم، وجيت فجلست في اخر المسجد. هو الاخ كلامه صح، بيقول ان احنا بعض الصحابه نهاهم النبي عليه الصلاه والسلام عن انما وجدهم لم يؤدوا صلاه الفجر جماعه لانهم قد صلوها في الطريق، والحديث غير صلاه الجماعه وكذا وكذا. لكن في حديث: لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. فأنا فكرت أن أنا أصلي يعني نافلة، يعني أصليها تاني معاك وتتقالي نافلة، لولا أن أنا تذكرت الحديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قالوا العلماء أن الصلاة ممكن تكون صلاة مسددة، يعني لو كانت صلاة تحية مسجد أو صلاة جنازة فجائز، إنما صلاة لغير سبب كنافلة منهي عنها. فجزا الله خير الأخ اللي يعني وجه الملاحظة الطيبة دي، لكن ما يعني انا مش عايز اخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا فين؟ احنا بنقول ايه؟ اخر اول حاجه ان الله عز وجل خلق الذكر والانثى، يعني خلق الرجل والمرأة. وقال في سورة النجم انه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى، وان عليه النشأة الاخرى. كل ربنا خلق رجل يبقى دي بصفات الرجل. رجل كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الرجال ثم الصبيان فالنساء، يعني الرجال وبعدين الصبيان وبعدين النساء كده في المسجد، ما كانش في حاجه اسمها صلاه. انما النهارده عشان المساجد يعني بسم الله ما شاء الله كبرت وما بتسعش الناس، فاحنا قلنا الاخوات يبقوا فوق، لكن هو الاصل ان المراه تبقى في المسجد خلف الرجال، لان احيانا الامام بيسجد سجدة تلاوة، لو هي مش متابعة ما تعرفش هو بيعمل ايه، تفتكر الله اكبر دي فتركع ويكون هو بيسجد. وبعدين الصوت منخفض لان انا صوتي اصلا رايح. فربنا عز وجل زي ما قلنا خلق الرجل اللي هو احنا يعني رجال بصورة رجال بصفات الرجال، وخلق المرأة بصفات المرأة. الرجل بصفات الرجولة والمرأة بصفات الأنوثة. وما دام ربنا خلق فيأمر، قال في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، ما دام خلق يؤمر. طيب أوامر الله اللي بيأمرنا بيها بتبقى حسب نوعية الخلق، يعني أوامر الله للرجل غير أوامر المرأة، لأن في حاجات مشتركين فيها احنا مع المرأة. التكاليف الشرعية مشتركين فيها مع المرأة، فدي عادي. عشان كده ربنا قال في سورة آل عمران في آخرها: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، بعضكم من بعض. انتوا الاثنين زي بعض، عادي. زي بعض فين؟ التكاليف، ان المرأة مكلفة شرعا زي الراجل انها تسمع وتطيع وتنفذ لأوامر الله. لكن خاصية التكليف مختلفة. المرأة عليها تلبس حجاب، مش علينا احنا. ترتدي حمار، مش علينا احنا كرجال. المرأة ربنا سبحانه وتعالى جاء عليها وظائف معينة، ثلاث حاجات دول خاصين بالمرأة. انا وانت ما نعرفش نعمل دول حاجة: البيت، الزوج، الاولاد. البيت، الزوج، الاولاد. وشوف كل واحدة من دي بقى، يعني ما تتكلم عن البيت، البيت المسلم ازاي يقوم بالترتيب والتنظيف والكلام ده، وهنتكلم الاولاد، تربية الاولاد من الصغر والرضاعة والنظام، ومش بس انها تربي ابنها وترضعه وتأكله وخلاص. الولد يتربى على الاسلام. ثم الزوج، حق الزوج ووضعه ايه ونظامه ايه. دي مجالات عمل المرأة المسلمة. مجالات عملنا احنا كرجال غير دي خالص. غير دي ان الراجل بيسعى لكسب الرزق وهو اللي بيحصل على المال. عشان كده ربنا قال في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالرجل له قوامة بالمال. ولذلك الانسان ايه؟ افرض انا كاتب كتابي على واحدة، مجرد عقد، كاتب كتابي وهي في بيت ابوها لسه، ما جاتش بيتي. تسمع كلام مين؟ تسمع كلام جوزها ولا تسمع كلام ابوها اللي قاعدة عنده في البيت؟ تسمع كلام اللي بينفق عليها. مين اللي بينفق عليها؟ والله ان كان ابوها تسمع كلامه. ان كنت انا بقول لابوها خلي مراتي اللي انا كاتب عليها عندك في البيت، واكلها وشربها ولبسها وكل حاجتها انا ابعتها لك واجيبها لك، يبقى هنا في الحاله دي ليها حق السمع والطاعه بالنسبه ليا. شاهد ايها الاحباب وايتها الاخوات، ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الراجل جعل له صفات غير صفات المراه، ولذلك لا يمكن يحصل مساواه في الطبيعه. يبقى جمال زي قاعدين يقولوا مساواه الرجل بالمراه، ازاي تساوي راجل بالمراه؟ اذا كانوا هم النساء احنا مالناش دعوه، اذا كانوا هم عايزين يبقوا زي النساء احنا مالناش دعوه بيهم، احنا رجال مش نساء. ازاي نساوي بعض؟ تساوي الرجل بالمراه ازاي؟ هو يفرض مساواه الرجل يعني ايه؟ يعني عايز اقول لك مفيش فرق بينك وبين المراه. يعني ما تغضش بصرك، احتمي بيها، اقعد معاها زي اختك عادي. فهمت الكلام؟ شوف الكلام. الخسران هنا مين؟ المراه مش الراجل. الراجل طول عمره راجل، لكن هي اللي خسرانه. خسرانه عفتها، وخسرانه انوثتها، وخسرانه حياتها. يوم ما تتحشر مع الرجال وتحتك بالرجال وتبقى عادي زي الراجل، ده طلعت واحده مجرمه، حسبنا الله ونعم الوكيل، فيها حيزبون دردبيل. وطلعت تقول لك ايه؟ انا لن يهدأ لي بال، لن يهدأ لي بال حتى تتساوى المراه مع الرجل في الميراث. زي ما الرجل بياخد المراه تاخد. شوف الكفر بالله. وبعدين بقى شوف بقى الدعوات، دعوة تحرير المرأة. تحرير المرأة من ايه؟ يعني يحررها من هدومها ومن دمها. وبعدين حرية المرأة ايه؟ انت حرة، انزلي اطلعي في اي وقت. ايه لما تيجي تطلعي لازم تاخد اذن جوزك؟ ايه العبودية للزوج دي؟ بص الكلام، بص الكلام. دي عبودية الزوج ايه اللي كل شويه تيجي تفتح تقول لي انا طالعه بعد اذنك مش عارف ايه؟ هو بيتحكم في المراه ليه كده؟ هي زيه. لو تاخد بالك من وسائل الاعلام المجرمه حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، يجيبوا تمثيليات ومسرحيات وافلام خلاصتها ايه؟ في النص بقى يحط لك السم. واحده بقى في وسط التمثيليه والمسرحيه تقول لك ايه؟ طب هو ايه الفرق بينه وبين الراجل؟ هو بيشتغل ولا بيشتغل؟ هو بيجيب فلوس ولا بيجيب فلوس؟ انا مناخيري في مناخيره ما يتحكمش فيا، انا مش عارف. عايزين يحطوا في المراه دي، يبثوا في المراه المعنى ده انها بتتسوق الرجل في ايه؟ يعني تتحرر من احكام دينها، لان الاسلام فرض على المراه اشياء غير الراجل خالص. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى، مش انا كنت لسه بقول لك ان ربنا هو اللي خلق الراجل وخلق المراه؟ طب اسال بقى اللي خلق، اللي قال في سوره الملك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ولا لا؟ يعلم. انت لما تروح تشتري ريكوردر زي ده او سلعه معمره تدفع فيها فلوس كتير، قبل ما تشتري الحاجه بتطلب ايه؟ الكتالوج اللي صنع ده. فين هو؟ فين اللي صنع ده؟ وريني ايه ده؟ اما احب افتح من هنا افتح منين؟ احط شريط ازاي؟ الكهرباء ازاي؟ الحجاره ازاي؟ طب لما اشغله ازاي؟ طب لما يقع طلع من ايه؟ طب تسال مين؟ الصانع اللي عمل الصنعه، مش كده؟ ولو لخبطت في كلامه انت الخطران. يعني لو واحد جاب ريكوردر زي ما حطه في ميه بدل ما يحطه في الكهرباء، افتح البتاع ده بدل ما تحطش ليه حطه في عيش، هيسجل؟ مفيش. ليه؟ ليه؟ لان انت خالفت مين؟ خالفت الصانع. طيب الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم ولا لا؟ طب يعلم. يا اللي خلقتني وخلقت المراه قل لي ايه الحدود اللي بيني وبين المراه؟ ايه يعني ايه موضوعي انا مع المرأة يا رب؟ يوم ربنا يقول لك في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء. يعني انا انت مخلوق على حب المرأة، ده بمزاجك؟ لا، ده غصب عني. زين فعل مبني للمجهول، زين مش بايدك انت، بتقول اكل محمد الطعام، شيل محمد اللي هو الفاعل، اكل الطعام، وده مفهوم من ان هنا الفاعل هنا ايه؟ محذوف بدل المجهول. ولله المثل الاعلى: زين للناس حب الشهوات من النساء. اللي خلقت بيقول لك انا خلقت على حب المراه، عشان كده ربنا جاعل للمراه للرجل فيها شهوه، خلقها وخلقت تحبها، وجعل المراه مطلوبه والراجل طالب للمراه. ده الله. طب شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم، ايه رسول الله علاقتنا بالمرأة؟ يقول لك: ما اجتمع رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ يقول: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يا مسلم، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت بالنساء. طب ينفع يا رسول الله ان انا اقول ان واحدة زي اختي؟ يقول لك: انت هجار وكذاب وبتتهرب. ليه؟ ازاي زي اختك؟ هي اختك؟ لا، امال ازاي؟ طب وانا ينفع اجي على فلوسك اقول والله فلوسك زي فلوسي واخد؟ ابقى حرام. ايه اللي خلى فلوسك زي فلوسي هنا؟ ايه الهباله دي؟ هو ده ازاي؟ لا، ما ينفعش، مش كده؟ عشان كده بنقول لما يجي واحد بقى وتنظر، طب ربنا جعل حدود بين الرجل والمراه زي ايه؟ اول حاجه قال لك ابعد الرجل عن المرأة. مفيش اختلاط. ما اجتمع رجل ومرأة كان الشيطان ثالثهما اياكم الدخول على النساء. خش على واحدة مغير عنها زوجها ابدا. لو واحدة لوحدها في البيت ان شاء الله مرات اخوك. ان شاء الله اخت مراتك. ان شاء الله بنت عمك بنت خالك اللي ممكن تتجوز منهن يعني. ما تخشش عليها طالما هي لوحدها. حديث صحيح البخاري: اياكم والدخول على النساء. قال رجل: يا رسول الله، ارأيت الحمو اللي هو قريب الزوج يعني؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. ده اللي بيجي منه الموت، الموت الموت. ليه؟ التساهل. انت مرات اخويا يا اخي. لو شفتها علينا بقيها. زي اختي. الله. ده عادي. انا دي مرات اخويا. وهي سالم خبالها تقول: يا الله، اخو جوزي. ده عادي. لا ايه انت؟ ايه العادي؟ يعني ايه عادي؟ يعني ايه عادي؟ راجل ولا مش راجل؟ طب في واحد يقول لك: انا ممكن اشوف واحده ما تقصرش. عادي. قول له: طب وانا مالي؟ انا جبت سيرتك، انا بتكلم عن الرجاله اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكروا الدكتور ده العمران. انت ما بتتاثر ماليش دعوه بيك انا. لا لا لا ربنا يديك الصحه. شوف انت حكايه بقى في سوره النور ليك حكم. شوف هناك من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ده له وضع ماليش دعوه. لكن انا بتكلم عن الراجل السوي اللي ربنا خلقه راجل. ما يعجبنيش ابدا ان انا اقول ان ربنا فاطرني على حب المراه. ربنا اللي خلقني وهو اللي قال لي كده. ده ربنا بيقول انا لما ابقى جعان وصارت معدتي تنزل غصب عني مش برضاي. غصب عني بيجي الليل لازم انام. اللي انا هخالف هقول لا انا مش حلال. ما تقدرش تخالف. طب واحد جاب تمرين كهرباء طب انا مش حلال. قعد يوم بلا يجلس عن انه يشرب قهوه. يرجع يخش تحت الدش ياخد يقدر. رابع يوم ادوع على طفله مره عقلي. مخه طاق. ما هو لازم كده لانه خالف ناموس الله، خالف قانون الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكلمات الله. سورة ايه؟ سورة الروم. فاذا الفطرة اللي ربنا خلقها علينا ان الرجل له شهوة في المرأة. عشان كده ربنا قال لك افصل الاثنين عن بعض. ادي واحد اثنين. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهم. ثلاثة المرأة وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب اللي هو فتحة السن اللي فتحة السبعة دي بيسموها فتحة الديكولتين دي لازم تتجلى. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن وكذا وكذا وكذا. ها وبعدين عايز تتجوز مثنى وثلاثة وربع ماشي بالحلال. لكن بالحرام لو شاب تنجلد 100 جلدة ولو متزوج ترجم حتى الموت. اتحفر لك قبة وتنزل فيها دماغك فوق ونفضل نضربك بالحجارة لغاية دماغك تتفتك. لأن الأعراض مش لعبة. عرض المرأة لعبة وشرف المرأة لعبة عندك. أنت متجوز يبقى بتخلص ليه؟ عندك زوجتك. ما تروحش تاني بره أبدا. وعايز تتجوز اثنين أنت حر، ثلاثة أنت حر، أربعة. بس بالحلال. ما دي عظمة إسلامنا. إن الإسلام ما بيكبتش الشهوة فينا. إسلامنا ما بيكبتش شهوتنا. المسيحية عكسنا خلي بالك. المسيحية أنا كنت رحت دير اسمه دير الأمة بيشون ودير الأمة مقار ووادي النفرون سنة 79 الكلام ده. وقابلت مكاري والسلام راهب هو وكنت بناقشه. فهو عندهم إيه؟ إن لما ما يتجوز ويثبت شهوته أن يتقرب ويوصل يوصل فينا الله أعلم ما تقول لك هو هيوصل. فقلت له إحنا بقى عكسك بالظبط. إحنا كمسلمين نضرب شهوتنا بالحلال ناخد عليها الثواب. يعني ربنا مش بيقول لنا اكبتوا شهوتكم، لا ده كلوا من طيبات ما رزقناكم. وسيدنا عليه الصلاه والسلام بيقول واتزوجوا النساء. ده بيقول حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قره عيني في الصلاه. وقال وفي طبع احدكم صدقه. واكثر من كده ايه؟ يا رسول الله ياتي احدنا زوجته ويكون له بها اجر. قال ارايتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قال كذلك ان وضعها في حلال كان له بها اجر. شوف العظمه. علشان كده بنقول ان الراجل له طبيعه غير طبيعه المراه. فكل واحد يلتزم باوامر الله اللي خلقه عشان ما يضلش. ما جيش انا اخالف اوامر ربنا واقول لا انا ممكن ابص للحظه وما تاثرش. انا ممكن التقي مع واحده وكده. لا ابعد عن الكلام ده. زي ما امر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. طيب تعالى بقى على وظيفه المراه. ايه هي الوظيفة اللي ربنا خلق المرأة علشانها؟ خلقها امرأة ما خلقهاش راجل. وخلق ليها طبيعة معينة ووظائف وأعضاء عشان هي امرأة. المرأة لما تسيب وظيفتها اللي ربنا خلقها علشانها وتيجي تتحشر معاك انت يا راجل وتعمل وظيفتك مش هتعرف ايه؟ مش هتعرف تنفسك. مش هتعرف تبقى زيك. انت هتتغلب عليها. ولذلك لما قعدوا يقولوا للمرأة عمل المرأة ومش عمل المرأة وخلوا المرأة تسيب بيتها وتسيب جوزها وتسيب عيالها وتطلع كل يوم وتشتغل سكرتيرة خاصة والمدير يعني قال لي اللمبة الحمراء قال ايه قال السكرتيرة جوه محدش يخش. ايه ده؟ ايه ده؟ طب ما دي خلوة يا مساعد. دي خلوة. ايه اللي معاك معاك جوه؟ مسخروا المرأة وحطوا كرامتها في الأرض. عايزة المرأة تعمل زي الراجل؟ ما عرفتش. لأن أنت فيك قوة عنها. فيك قلب جامد عنها. مخك غيرها خالص. المرأة بتفكر بقلبها، أنت بتفكر بعقلك. المرأة ضعيفة، أنت قوي. والعكس برضه، إحنا لو سيبنا وظايفنا ورحنا نعمل عمل المرأة مش هنبقى. مش هنبقى زيهم، لا. مش هم هيغلبونا. عشان كده بقول كل واحد يتخطط في عمله. المرأة ليها عمل تتخطط فيه. أنت راجل تتخطط في عملك. هتسيب عملك وتروح تشتغل مش هينفع. هي هتسيب وتروح عملك مش هينفع، مش هتبقى، لان ربنا خليها بطبيعه تناسب وظيفتها. طبيعه الانثى تناسب وظيفه الانثى. طيب ايه وظيفه المراه؟ قلت لك الثلاثه، نمره واحد البيت، اثنين الاولاد، ثلاثه الزوج. طبعا كل واحده من دي عايزه كلام كبير جدا جدا جدا، فاحنا هنحاول نختصر. البيت، البيت ده مملكه المراه، ده بيتك. بيتك يعني مملكتك، يعني مسجدك، يعني نزهتك، يعني كليتك، يعني كل شيء بالنسبه ليكي. ولذلك في احكام للمراه في البيت عنها خارج البيت. يعني المراه لو مشيت بره البيت المفروض تطول جدا الجلباب بتاعها، يا اما تلبس شراب، لكن جوه البيت ممكن تصلي من غير شراب، لان جوه البيت، لو جوه البيت ممكن تطوي بجامة حزها على جسمها، لانها جوه بيت وهي كده تطلع العورة ولا لا؟ تطلع العورة. لكن تطلع باللبس ده بره؟ لا لا. دي احكام. النبي ابن تيمية كان يتكلم عن الاحكام دي بالنسبة للمرأة في داخل البيت. يبقى داخل بيتك ده مملكتك، مفيش واحدة بقى على مشكلة بينها وبين جوزها تعمل زي وسائل الاعلام الهبلة العبيطة دي. ها؟ انما والله من اعداله، والله لو سابها بيته ماشي، قال تاخد الدنيا وتمشي. ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ تسيب مملكتك وتمشي؟ وبعدين بيبقى منظرها وحش قوي، ان محدش هيمشي وراها ومحدش هيروح يجيبها. صدقني ما هتروح عند ابوها. اه ابوها بقى ايه وحاول يدوس عليه. وبعدين يوم اتنين تلاته بقت تقيله وبقت ماسخه، هتروح عند اخوها. اه مرات اخوها هتطلع النور، هتوريها، هتقول جوز اجري على جوز اجري وسط. اه طب وايه اللي طلعك؟ وكان ايه اللي طلعك من البيت؟ الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. يعني فاحشه يعني ايه؟ يعني فحش من القول او فحش من العمل. لكن واحده تسيب بيتها كده اطلاقا اطلاقا، لا تقعد البيت في مملكتك. في زعل بين الزوج وبين زوجته. طب وايه يعني؟ احنا ملائكه؟ احنا ملائكه ولا بشر؟ احنا بشر. وزوج زعلان من زوجته فيها ايه؟ الزوجه تتحمل، لان يعني المفروض ان الزوجه تمشي على طبع جوزها. مفيش زوج هيمشي على طبع جوزها. زوج يعني ايه؟ معلش، مفيش زوج يمشي على طبع زوج، انما الزوجه هي اللي بتمشي على طبع الزوج. لازم الزوجه تكيف حياتها كده على جوزها. ده من النوع اللي ايه؟ ها؟ التقيل هي تخس او تبقى زي ما هو عايز. اثنين، من النوع اللي ما بيشيل بيبقى يعني تشوف زوج. يعني في راجل مننا لما يزعل مع زوجته يزعق. ها؟ طب وبعد ما يزعق؟ يزعل لو هي ما ردتش عليه. هي في الحاله دي لازم ترد عليه. لان لو ما ردتش، انا بكلم مين؟ انا بكلم حياتها. فهي ترد، بس رد بادب، رد بالراحه. هو يزعق يقول له ما شاء الله صوتك جميل جدا وانت بتزعق والله. ايه البلبل اللي يغرد ده؟ ايه الكروان ده؟ كلام حلو يخليه ايه؟ يسمع موضوع الزعق. واحده تقول لي طب ما هيشوف فيها بقى، ما هو دام بلبل بقى. لا، ما هو ضرب البلبل ايه؟ بيخف يعني، بيشتغل على طول يعني. لكن في زوج العكس، لما يزعق ما يحب الزوج ترد عليه. يقول طول ما انا بتكلم ما ترديش. لا ما تردش. خلاص. في زوج لما يعني يزعل يشيل في قلبه. وفي واحد لا يطلع، يعني شوفي انت طبع زوجك ايه وامشي عليه، لان عمر الزوج فينا ما هيمشي على طبع مراته اطلاقا. مشكلة بين الزوج وبين زوجته. وافرض تزعل الزوج قال لمراته انت ما انتش لازماني، اطلعي بره مش عايزك. ايه ده بتتلكك؟ هو انت بتتلككي؟ يا اخويا ما تصدق. بتقول ايه؟ مش عايزني؟ بركة وطالعة تجري. الله تستنى، ده معناها انك انت بتتلككي. ها؟ مش كده؟ افرض انا مزعل رحت مفلقط بكلمتي وهو زعل. لا هو انا لما ازعل يعني افرض انا عايز ازعل وزعلان وعايز اطلع هم، اروح اطلع هم في مين؟ فيك؟ هتقدر تزعلي كده؟ انت هتشتغل عين؟ روح انا رحت واحد يزعل طب انا كده بتزعلي ليه؟ فاروح ازعل امي؟ ابقى قليل الادب. اقف في الشارع ازعق ولو مجنون؟ ما اروح ازعق في مين؟ ده الغلبانه. طب ما هي لازم كده. الله. امال الزوجه يعني ايه؟ ايوه لازم اتفش فيها. الله. ايوه لازم ازعق وهي لازم تتحملني، لان الوحيده اللي تتحمل الزوج زوجته. زوجته. انت مش بيقول لك ايه؟ يقول المراه حاضنه في الطفل. لا سيب الطفل ده عايز. المرأة حاضنة الرجل. فكر في الكلمة دي، المرأة حاضنة الرجل. مش احنا رجالة اهو، قبل ما نبقوا رجالة مش كنا عيال وقاعدين على حجر ماما ونرضع من ماما عايزين اللي يطبطب علينا وكلها؟ ده الراجل محتاج لدي، هو كبير محتاج لحضن حنون زي حضن امه بالظبط كده. مين بقى دي؟ الزوجة. الزوجة الزوجة. فلما الزوج يتعامل مع مراته يصير طلعت بكلمتين مش عارف ما بتزيد ابدا ابدا، ده بيتك مملكتك تسيبيه لما يهدى شوية والموضوع هيتحل. ما تفكروش بقى بان هو قال كذا مش قال كذا، لحظة زعل وخلاص مش مشكلة. لكن مش كل شوية هطلع برا البيت امشي برا البيت، لا. ده البيت، بيت الزوجة المسلمة بيت منظم، بيت منظم، بيت مرتب. الزوجة لازم تعمل نظام وترتيب في بيتها. ازاي؟ لازم كل بيت طبعا ده مملكتك انت يا امرأة، تجبري زوجك وعيالك على كده وتجبري الضيوف كمان على كده، ان لازم يكون في مجزمة. ما بقولكش انا عارف الحالة الاقتصادية رخاء الحمد لله، يا ربنا يزيدنا يا ربنا يزيدنا يا رب يزيدنا، يعني بان نزيح من علينا الكوابيس اللي على قلوبنا دي ويكينا شر الغلاء اللي احنا فيه. انما يعني مجزمة خلت صغيرة قلم تاني ان شاء الله قماش، ان شاء الله قماش بيعملوها دلوقتي ظريفة قوي بالقماش وليها جيوب جيوب كده تتعلق، بحيث واحد داخل جوه البيت قبل ما يخش على طول يكون قالع جزمته قالع شبشبه وحطه في الايه؟ المجزمة. هي بتعلم كده وتعلم عيالها كده. سمع الباب بيخبط عيالك جايين جوزك جاي على طول تكون واقفة جنب الباب. هنقول دي لما نيجي نتكلم عن حق الزوج يعني واستقباله، وان الزوجة ازاي تستقبل زوجها وهو راجع من الشغل على طول عشان تعلمه كده. مش هتقول له بقى ايه عشان جبت حط في المجزمة، لا مش تعليمات هي، لا هيخش من كده يبقى الشغل شغل عين. انما هي تسيبه يلعب في شبهه وجزمته بعد ما تقول له الحمد لله على السلامه وازيك يا جوزي واهلا وسهلا ونورت البيت والكلام الحلو الجميل اللي نحب احنا نسمعه ده، زي ما احنا بنقول ان احنا كده. زي المراه ما تحب تسمع كلام حلو، الزوج برضه بيحب يسمع كلام حلو. يعني الزوج مننا لما يرجع يحب زوجته دايما تشكر في الحاجه اللي هو جايبها معايا، يعني جاي مثلا فاكهه ولا بتاع، اه ما شاء الله ايه الفاكهه الحلوه الجميله دي، دايما انت ما جايبك حلوه كده، ما هو دايما الحلو يجيب الحلو، كلام حلو. حتى لو الجواب مقعطه وبتاع مش مشكله عديها يعني، اه اصل في زوجات تحل. الله، طب افرض انا البياع كملني، يعني افرض انا رحت اجيب جواب الراجل ده اهله مقعطه وحالته بالفلا منه لله، وانا متضايق ومتعكمن منه عايز اللي يرفع معنوياتي بقى، مش اللي يقول لي ايه ده؟ ولو حد يشيل ده من مكانه دايما كده ما جايبك خايفه زيك بدل. حيبقى من الجوافة بقى وديها بالجوافة فعصة بقى وخلاص. ما هو ليه؟ انا ضايف الراجل ضحك عليا وخمني كمان، انت هتقعد تحط يا عم على دماغي، واخد بالك؟ فالزوجة دايما كده مجرد ما يرجع الزوج كلمتين حلوين. مرة بقول الكلام ده في درس الاخوات، واحد راح طلع على رجلي، انت عمال تقول هو الجوز بيجيب الزوج بيجيب، انا الزوج عمره ما جاب حاجة هو داخل. يا شيخ اتقي الله، فلما دخلت مرة بالجرنان في ايده حتى قرناها منه ما شاء الله، من ما بقيت تجيب الجرايد والاخبار الحمد لله ما شاء الله، ادي العراق مع ايران وايران مع الكويت وحلب البلد، يعني الحمد لله خير كتير. فهي مجرد ما الزوج يخش على طول تاخد حذائها وتاخد شبشبه وتحطه في المجزمه، يبقى كانها بتقول له بعد كده ايه؟ ادي الامر. العيال الصغيره يا اخوانا لازم يتعلموا على كده، يخش الولد من المدرسه قالع صندله او شبشبه او البوت بتاعه او الكوتش بتاعه ويحطه في المجزمه، ويدخل جوه يغسل رجله بالصابونه. ما في حرج من هذا. انا بقول للاخوات يا اختي علمي اولادك، علميهم يساعدوكي في البيت، لان انت بتلاقي اخت انها صغيره وعجزت بدري وتقول لك ظهري وركبي وايديا ليه؟ الحمل كله عليها في البيت، وده مش مظبوط، مش مظبوط. المفروض انك انت بتعلمي اولادك يساعدوكي في البيت. ما بقولش العيل من دول يقعد يشيل سرير ويحط سرير، انما لما يقوم بنفسه لما يعمل حاجته يبقى كانه بيشيل عن الزوجه او بيشيل عن الام. بمعنى ايه؟ انا زوجه اهو ارجع البيت، اه اروح قالع بدلتي دي حاططها على شماعه وحاططها في الدولاب بتاعي، يبقى كانها بتقول له بعد كده ايه؟ ادي الامر. العيال الصغيره يا اخوانا لازم يتعلموا على كده، يخش الولد من المدرسه قالع صندله او شبشبه او البوت بتاعه او الكوتش بتاعه ويحطه في المجزره، ويدخل جوه يغسل رجله بالصابونه. ما في حرج من هذا. انا بقول للاخوات يا اختي علمي اولادك، علميهم يساعدوك في البيت، لان انت بتلاقي اخت انها صغيره وعجيزه بدري وتقول لك ظهري وركبي وايديا ليه؟ الحمل كله عليها في البيت، وده مش مظبوط، مش مظبوط. المفروض انك انت بتعلمي اولادك يساعدوكي في البيت. طب اقولش العين من دول يقعد يشيل سرير ويحط سرير، انما لما يقوم بنفسه لما يعمل حاجته يبقى كانه بيشيل عن الزوجه او بيشيل عن الام. بمعنى ايه؟ انا زوجه اهو، ارجع البيت اروح قالع بدلتي دي حاططها على شماعه وحاططها في الدولاب بتاعي، ادخل اغسل رجلي بالصابونه سواء لابس يمشي بلابس جزمه شرابي اللي انا لابسه وانا داخل بغسل رجلي، بعد ما اغسل رجلي امسك الشراب انا اللي اغسله بايدي واروح معلقه. انا كده بعمل ايه؟ بخف عن الزوجه، لان جزاها الله كل خير شغل البيت تقيل عليها، خاصه لو في اولاد وكذا وكذا وكذا. وبعدين الزوجه دي جوهره تحافظ عليه، زي اللي عنده مكنه شاريها يحافظ عليها، مش عشان مكنه يلا شغلها واطحن فيها. طب لو جرى لها حاجه هتعمل ايه؟ فانا من مصلحتي ان انا اصون الحاجه اللي عندي. فانا لما اخف عن الزوجه ده معناها انها هتستمر معايا اكتر وهيبقى عندها صحه وعطاء للبيت اكتر. فكل واحد فينا يقوم بمسؤولياته هو. انا علق شماعه، هدومي على شماعه بتاعتي، حاجتي اجيبها انا، احاول اعملها انا. اصل في رجال ويفخروا كده للاسف، يقول لك انا بقى من النوع اللي ما بفهمش حاجه ابدا. ليه؟ يقول لك انا حتى كوبايه الشاي ما اعرفش اعملها. يا راجل اتقي الله، يا راجل اتقي الله. ده اقعد زوج يرجع الساعه 12 بالليل او واحده بالليل يصحي زوجته عشان تعمل له كوبايه شاي. شوف بالله عليك، فاصحيها من عز النوم عشان تعمل لك كوبايه شاي. طب ما تعمل انت الشاي، ايه اللي فيه يعني؟ براد وتحط شويه ميه وتحط شويه شاي ومش عارف. ده المفروض الزوج يتعلم الطبيخ، يعلم الزوجه بتولد عندها نفاس عيانه جرى لها حاجه اروح انا؟ ابدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله. يعني ايه مهنه اهله؟ يعني كان سيدنا النبي يساعد في البيت، غير انه اذا سمع النداء خرج كانه لا يعرفنا ولا نعرفه. اول ما يسمع للصلاه يطلع كانه ما يعرفناش خلاص. لكن بيساعد في البيت؟ بيساعد في البيت. والواحد بيعمل دي بنيه، يعني انت بتساعد في البيت بنيه صالحه صادقه. بس نعلم الزوجه الاتي، ان انا يوم ما اشتغل في البيت مش فرض عليا، ركز معايا، مش فرض عليا ان انا اشتغل في البيت. لان بعض النساء لما تلاقي جوزها ما شاء الله بيشتغل في البيت تقوم تفرح وبتاع وتروح متكيه عليه بقى. يرجع من البيت تقول له يلا ربنا يديك الصحه، انت امبارح غسلت المواعين؟ انا جايب لك مواعين الجيران كمان بقى، هم حطهم لك الله يكرمك، يلا خش الله يديك الصحه. انت ايه؟ انا نسيت ولا ايه؟ طب وهو ده فرض عليا؟ هيخلي الراجل يقول طب انا غلطان، انا عملت كده. لكن لازم الواحد يساعد يا اخوانا، لان المراه في البيت يعني شغل البيت والحاجه دي صعبه جدا. ويعني زي ما احنا بنقول كده، لو كل واحد مننا ريح زوجته يوم في الاسبوع هو كسبان. لو ريحت زوجتك يوم في الاسبوع يا راجل، ده المكن بيقف، الحديد بيقف، بيعملوا له صيانه. الحديد المكن اللي بيشتغل في المصنع بيوقفوه يوم، بيعمل له صيانه، يرتاح شويه، يتنفر، يتلمع، يتشحم، يتزيت. طب والبني ادم اللي لحمه ودمه وعظمه، مش محتاجه ترتاح دي؟ يعني ان امكن والله تاخدها يوم في الاسبوع، يوم الجمعه يوم اجازه، تحط الشاي بتاعك في كولمان وتاخده شنطه انت وهي والعيال، تروحوا مكان كده ما حدش يطلع عليكم، مثلا تقعدوا في جنينه ما حدش شايفكم، تتكلموا كلمه حلوه كده، تاخدها تزور والدتك، تزور مش عارف مين، تعمل فسحه. ده يدي معنويات لمراتك ويديها طاقه للشغل ويساعدها على الشغل اكثر من الاول. تقول لي مش قادر اطلع ومش قادر اطلع وامكانيات، تيجي يوم تريحني، شغليش خالص النهارده خالص. احنا هنعمل كل حاجه، هنعمل الاكل وهنكنس وهنوضب وهننظف، بتريحها عشان تديك اكتر. تعرف دي تحسسك بايه؟ تحسسك بوضع الزوجه. هتقول قد كده شغل البيت متعب، يبقى تخف عنها بقى. لان في رجاله بقى يعني ربنا يعافيك، نسال الله الا نكون منهم، اللي يخش ده بقى عمال يرمي ثومه في اي حته، الشاي الاكل او قدر اكل شيل اكتر الشاي ده شيل الشاي اعمله بتاع الشباك هول ها طب انت عايز اعمل لنا زي البتاع كده ليه؟ ما تقوم الشغل انت كمان قال له وانت ما تعرفش انت تحط الحاجه وتشيل مثلا قال له كل حاجه بقى واضح طب طب هدومك دي هتجيبها لك ازاي؟ وازاي تتفرج عليه بقى اللي مش منظم ده لما يجي يلبس طبايع هيجيب البدله منين ده؟ ما يعرف انت كده يطلع بقى الملاقيها ويشوف بعد ما طلع رجله في الثلاجه وينزل تحت البتاع ده الصفه ويخش تحت السرير بيدور على فرد الشراب ولقى فرده والفرده الثانيه لقى وعمال يشتم ويزعق وفرده متكوره وفرده مش عارف ايه طب ما هو انت السبب يا اخويا انت السبب هو كل حاجه على الزوجه الزوجه الزوجه الزوجه يبقى لازم الواحد يعين زوجته ويساعدها زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بيعين ستنا عائشه ويساعدها في البيت وكان في مهنه اهله مش عيب ان انا اخش المطبخ واساعد زوجته بالعكس انا بستاذنك ما تعملش ريس بقى في المطبخ خلي بالك لان هنا بقى حتى لو انت عارف تطبخ وكل حاجه لكن دايما تستاذن زوجته ايه رايك المكرونه مثلا اعمل لها كذا احط لها كذا طب تعالي دوقي كده شوف الملح نظامه ايه طب اعملي كذا طب كذا كده تمام الله ينور عليكي لان انت اللي عامل يا اخوانا دايما كده ترفع معنويات زوجتك دايما الزوج يرفع معنويات زوجته زي ما هي ترفع معنويات جوزها برضه يعني في اخوه والله الله لا يريد ما عمروش قال كلمه حب لمراته واحده بعت لي جواز بتقول لي 12 سنه جواز مع جوزي ما سمعتش منه كلمه حب ما قاليش مره كلمه حلوه كده انت فاكر ايام كتب الكتاب فاكر كتب الكتاب ايه طبعا فاكره ايام ما كنت مش عارف ايه كتب الكتاب بقى طيب ليه ما ترجعش لكتب الكتاب ليه وايام كتب الكتاب دي ما تستمرش ليه فاكر شهر العسل ويبقى شهر ليه؟ مبقاش عمرك كله عسل ليه؟ خلي بالك العسل ده ينقسم لقسمين، عسل ابيض؟ لا مالناش دعوه بالتاني. خلينا في العسل الابيض. ليه حياتك كلها ما تبقاش عسل ابيض؟ ليه يقول لك على شهر العسل؟ ليه شهر ليه؟ ده حياتنا كلها كمسلمين عسل. الحمد لله. بس بايه؟ والله الكلمات بسيطه مع الزوجه. كلمات تسعدها، يعني الزوجه تحب تسمع كلمات الاطراء والمديح. ده ساعات واحده بتبقى لابسه مثلا فستان جديد بتاع جديد وهو يبص كده وشه يا اخي قول كلمه يا اخي قول ايه ما شاء الله ايه جا ايه جا ما شاء الله حاجات حلوه دي بتاكل اكل يا سلام ايه الاكل الجميل ايه الاكل الحلو ثم ترفع معنويات افرض الاكل فيه شويه ملح زياده يقول لك ايه ده قلت 60 مره يا اخي يا اخي يا اخي الاكل ما شاء الله بس ايه شويه الملح دول ساعات بقى اخوه يتعمدوا في الاكل انه يجيب سيرة امه. ما تفهمش ليه؟ طب انت قدام مراتك مش قدام امك. يعني انت راكب تاكل. هو ياخد بقى وايه؟ الله الله صبحك بالخير اما اكلك ما شاء الله طب وهي ما هي موجوده دي بس مش امك مش امك ما دي. ها؟ روح قول لامك انها تلقى امك في وشها. انما دي مراتك دلوقتي. قول لها ما شاء الله طول ربنا كرمني. انا كانت عندي ام مثلا تطبخ كذا لكن ربنا عوضني الحمد لله. دي زوجة شوف اكيد امي معلماتي ها بس الكلام زي ده ثم ترفع معنوياتك ايه الحلاوة واحد يقول لي طب مش يمكن الكلام ده فيه كذب ويعني اكذب وخد ثواب ايه اكذب هم الكذب حرام على طول ولا يجوز الا في ثلاث مواقف قالت سيدنا ام كلثوم في صحيح مسلم ولم اره يعني سيدنا عبد السلام يرخص في شيء مما يقوله الناس يعني الكذب حرام حرام الا في ثلاث حاجات الا في ثلاث ايه هما من واحد مع العدو نكذب على العدو ما نقولوش الحقيقه مش عدو اثنين الصلح بين المتخاصمين لما يكونوا اثنين زعلانين مع بعض وتروح تقول لواحد فيهم فلان اخي ده بيحبك يا اخي ده كان امبارح بيشكر فيك هو ما قالش كده ده مش كذب لا قال صلى الله عليه وسلم في مسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا يعني ينشر الخير او يقول خيرا ده مش كذاب يبقى نبقى واحد مع العدو اثنين الصلح بين المتخاصمين ثلاثه حديث الرجل الى زوجته وحديث المراه الى زوجها فيما يوجد الالفه والمحبه فيما يوجد الالفه والمحبه يعني مش اكذب على مراتي وما اقول لها انا باخد 100 جنيه وانا باخد 200 جنيه لا لا ده مش كذب جائز ده امال انه الكذب الجائز الكذب الجائز بين الزوج وبين زوجته اللي يوجد الالفه والمحبه يعني تقول لها انت اجمل انسانه، انت مش عارف ايه، تكون مشاك قبل كده غلط وربنا تاب عليك وتوبت، ما تفكرهاش بالماضي ولا هي كده. حتى لو كانت ماشيه غلط تقول لك لا ده الحمد لله انت الاول والكذا وانت اللي فيه والباقي مش عارف ايه والكلام اللي هو ده، تاخد بيه النواة حتى لو كذب، حتى لو كذب. شوف شوف لدرجه ايه عشان توجد الالفه والمحبه بينك وبين زوجتك. فحتى لو الاكل مش قد كده قول لها ما شاء الله ايه الملوخيه الجميله دي، لا يعلم الله انا في حياتي ما كانت ملوخيه زي دي. وانت تقصد في حياتك يعني ايه؟ حتى لو ما كنتش يعني حتى لو قصد انها ما شاء الله ملوخيه مش قد كده ويطلع بعد كده الموضوع مش قد كده، خير ارفع معنوياتك ارفع. وهي برضه الزوجه كده والزوجه برضه مع زوجها كده. انا مره واحده بتقول لي يعني انا عايز اقول لجوزي اني بعزه وبحبه بصراحه، فعايز اقول له تاريخي وماضيه، يا نهارك ابيض يا اختنا الله يبارك لك، انت تجزلي في الامور دي ما دام ربنا اكرمك وتبتي وخلاص، وده شيء يوجد الالفه بينك وبين زوجك انك تقولي له اطلاقا ما انت كذا وانت كذا وانت كذا وهكذا. لكن خلي بالك ان المبالغه في الامور دي تكشفك، لو حبالغ هتنكشف، انما خليك في حدود المعقول. ما شاء الله ايه الكوته الجميله دي، بعدين اخليها داميه مش كوته، قمت ايه تتفضح انت تتكشف. انما خليك في حدود المعقول. وبرضه الزوجه كده لو شايفه عيب في جوزك اعتبر ان العيب ده ايه؟ ميزه. افرض إيه واحد له كرش، ما تجيش بقى تقول له ايه ده انت كل شويه كرشك كبير ليه كده؟ انت مش عارف ايه؟ لا، ترفع معنوياته تقول له ما شاء الله انا اتصور كان نفسي اتجوز راجل بكرش، كان نفسي واحد يكون بكرش زيك كده يتفرق عزك ان شاء الله مثلا بتاع كلام زي كده يعني. يعني اي كلام يرفع معنوياته بحيث ايه؟ ما يحسش الراجل انه يعني معاه مثلا حاجه مضايقاها او عنده عهد كرشه مثلا حاجه يعني. فالزوجه دايما تحب تسمع الكلام الجميل وانت برضه يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب ارضي عنا كرم جزاك في نبينا عن اصحابك. شوفوا عظمه اسلامنا، شوفوا عظمه اسلامنا، شوف الدين اللي احنا فيه ربنا كرمنا بيه، والله العظيم احنا من غير الدين ما نسوي حاول. والله سيدنا ابن عباس يقول اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي. اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي. يعني ايه؟ مش انت تحب تشوف زوجتك في صوره طيبه؟ بشوف عظمه الاسلام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجه صالحه. انا لو وقفت هنا وقلت لك كمل الحديث كده، زوجه صالحه يعني ايه؟ تقوم الليل كده تقرا القران تسبح تصلي، مش هو ده الصلاح؟ ابدا ما قالش كده سيدنا عليه السلام. قال لك ما اكتسب المؤمن بعد تقوى الله من زوجه صالحه ده اذا نظر اليها سرت. الله، طب وايه اللي دخل ده في الصلاح؟ معايا؟ انا لما ببص لمراتي انبسط وتملى عيني اذا هي امراه صالحه، ايه اللي دخل الصلاح في كده؟ ده هو ده قمه الصلاح، قمه صلاح المراه انها تتزين لزوجها. شوف الصلاح ده، بص معنى الصلاح. انا بقول للاخوات وانت واقفه قدام المرايه بتتزيني لجوزك انت في محراب الصلاه، كانك في محراب الصلاه، ما تفرقش ابدا. واقفه في محراب الصلاه بتصلي لله طاعه لله، واقفه قدام المرايه بتتزيني لجوزك طاعه لله، فبتبقي امراه صالحه. لان في بعض النساء مش في دماغهم المعاني دي، خلاص هي اتجوزت جابت رجله بس خلاص، فهو جوز مش هو جوز بس خلاص. يعني ايه بس خلاص؟ يعني ايه؟ الله، طب انت لو ما تزينتيش وسرحتي واتجملتي ترجع تقول لك اشوف الرجاله عينهم خاينين كلهم خاينين وعينهم زايخه، ما هي واخده تعليمات غلط، هتقصد سيرك لا يلوك لغيرك، يا مأمنه للرجال يا مأمنه للمرء في الغربان. مين اللي قال كده؟ غلط. املي عين جوزك ما يلوكش لغيرك، هو يعني جوزك دي اللي بتقول انها جابت رجله ولفت عليه تفرق عنك ايه ايه؟ اصلا بتسرح وتلبس، طب ما تسرحي وتلبسي. ما في اخوات برضه نظامهم وحش جدا، في اخت يوم ما تسرح يبقى كان الشمس طلعت ما شاء الله شعرها كده، ما فيش حتى لو التعصيبه واحده في البيت. طب وده منظر ده؟ ده انت المفروض قبل جوزك ما يرجع الشغل تكوني عارفه ميعاد رجوعه وتكوني في استقباله، الاكل جاهز، تطلعي من المطبخ من البصل والثوم وريحه الطبيخ، اللبس الجميل، البرفانات الحلوه، حتى لو مفيش برفانه في المشكله، الميه ده اللي قبل ايه على السلام والكحول، وتستقبل جوزها وهو راجع استقبال طيب، اول ما تحس انه جاي من بره، لما تكون بتحتفل بيه، لما تكون على السلم على الارض، الا في نساء يعلوا، تبقى واقفه جوه الباب يخبط وهي عارفه ان جوزها. افتح يا ولد، افتح الولد. مين يا ولد؟ يا بابا يا ماما، خليه يخش، خليه يخش. خليه يخش، نارك ابيض. انت مش عارف تدخليه ولا ايه؟ لو هيخش هيخش. بس هو راجل عايز زوجته تستقبله وهو داخل. يوم يحس انك انت تعرف المرأة اليابانية، المرأة في اليابان، الانجاز اللي بيعبدوا جوزها. المرأة في اليابان وجوزها نازل الشغل تلبس وتلبس العيال حتى اللي مش هيروحوا مدرسة. وتنزل مع جوزها لغاية تحت وتفضل واقفة معاه في الشارع عبال العربية ما تيجي تاخده ويمشي في غرفة الاستمداد. لأنه طبعا كلهم مجرمين وكفرة. طبعا أنا ما بقولش للمرأة سيبتي وانزلي اقفي جنب جوزك في الشارع. لكن على الأقل تكوني في وداعك وتكوني في استقباله. كده؟ استقباله وهو راجع وفي وداعك وهو ماشي. الراجل مننا يحب عينه تقع على زوجته تكون في صورة طيبة. والعكس برضه. اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي. مفيش اخ يقعد في البيت بهدوم مكرمشة. مفيش اخ يقعد في البيت شعره منكوش. وعينه فيه اعمار. واسنانه منيلة. يقول لك افرد قاعد في البيت. ايه في البيت يعني؟ مش في واحدة في البيت؟ مش بني ادمة دي؟ مش بني ادمة؟ لازم ثم انت قاعد تعمل في المسواك يا اما تعمل سنانك. يوم يبقى بريحة بقك حلوة. دايما بتشيل شعر الابر، بتشيل شعر العانه، مفيش عرق كتير. حسيت ان فيك عرق كتير خش في حمامك. بصابونه كده وطريق تطلع تطلع. زوجتك تحب انك انت تبقى في صورة حلوة. ما تقعدش قدام زوجتك بالهدوم اللي بتنام بيها. هدوم النوم دي اسمها هدوم النوم. دي لكرمشة النوم والعرق النوم. قمت من النوم تحط الهدوم دي جنب السرير او على الشماعة. وتلبس الحاجة اللي هتقعد بيها في البيت قدام زوجتك. اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي. شوف عظمة الاسلام لك. ادي البيت. ترتيب البيت. تنظيف البيت. انصح كل اخت انها ترتب بيتها كويس. لان ترتيب البيت بالنظام يوفر لك وقتك. ويوفر لك مجهودك. ويوفر لك صحتك. ويوفر لك عقلك. ليه؟ تصور معايا بيت مرتب. يبقى كل ما تيجي تستخدم حاجة هتلاقيها في مكانها. لو بيت مش مرتب هتعمل ايه؟ هتدور على حاجة. طب تدويرك ده ايه؟ ها؟ وقت؟ ها؟ صحة؟ ها؟ عمال ادور وافتح واقف وادور وابص واقف واجيب واجي عشان ومش لاقي. ليه؟ لان ما كنتش مرتب في بيتي. ما رتبتش بيت. انما لا ده دايما انا احب يعني اتابع الديكوريشن اللي هو سموه علم الايه ديكوريشن ايوه ديكور البيت الديكور مش والله من بنيه البهرجه او المنظره لا بنيه ان دي بترتب للانسان المسلم بيته فبتوفر عليه صحته وبتوفر عليه وقته فتطور دلوقتي الجماعه عملوا ايه بتوع الديكوريشن فكره بمنتهى العظمه انا طبقتها عندي في البيت والله اللي ربنا كرمه عنده الحمام بتاعه واسع شويه الحمام واسع اعمل في الحمام حاجه زي الدولاب كده تحط فيها الملابس الداخليه شفت ازاي؟ ليه؟ عشان انت داخل تستحمى هتقلع اللي موجود عليك وتحطه في الغساله خلصت حمى مد ايدك في نفس المكان اللي انت فيه هتطلع غيارك الداخلي في البيت لو غير كده بقى مثلا كنا احنا بنعمل ايه زمان؟ يبقى الواحد جوه عمال يسيئاتي ويخبط ومعاك ولا يرجع البيت ولا اغيثونا يمكن بيسمع الجيران ولا بتاعه من كتر الزعيق والصريخ وعمال ما يجيبوا حل مش هي بيرجع تاني بتاعه هو لسه جوه وحليني عمال ما يطلع كده خد له برجع قبل ما ينشف ولا بتاع انما لما تبقى الحاجه في مكانها هيستخدمها على طول زي ما بقول لك مثلا حكايه المكدمه دي اللي جنب الباب لو انت خلاص تبت هدومك جوه وطالع هتاخد الحذاء بتاعك البيت او الشمش بتاعك. طيب الشراب بعد ما ينشف احطه فين؟ كل شراب يعني فردتين يتربطوا ببعض ربطه خفيفه. كل اثنين يتربطوا مع بعض ربطه خفيفه ويتحطوا في درج. انت قررت تلبس لون ازرق اهو، لما تشيل واحد ده فرجتين مش فرجه، لانهم الاثنين ايه؟ مربوطين. بس مش عارفين بقى وتشدني وبتاع وفين بتدوم بتتفرج بعد كده، لا يعني هما بس ايه ربطه خفيفه كده مع بعض هما الاثنين، ومحطوطين في درج المجزله. هتلبس ادي الشراب ادي الجزمه، رجعت هتحط الجزمه اخد الشراب نشره داخلي بتاع ايه ينشف. يبقى كل حاجه في مكانها. عندك عيال في المدرسه، عندك عيال في المدرسه، لازم العيال يقعدوا على المكتب او الترابيزه او السفره اللي هيذاكروا عليها، نتابع معاهم. الكراسات فوق بعض، الكتب فوق بعض، قلمك فين، بريتك فين، الجومه فين، جنبه صندوق صغير كده بلاستيك او صندوق كرتون يبري قلم الجومه اللي هي الاستيكه المحايه اسمها يعني أستيكة محايا مزين للكتابة يعني سميها أي حاجة محايا. المهم ده لازم يبقى مترتب بحيث انه بيبري القلم يبقى يبريد الصندوق الصغير. تاخد بالك وحاطط في الزباله تلاقي البيت المسلم نظيف ومترتب مهما كان فيه عيال كتير الا انه منظم، لان الزوجة دايما ايه مرتبة الحاجة. اللعب بتاعت العيال في كيس تحت كذا، لما يجي يلعبوا بيها اهي خلصوا يتحط في كيس ويتحط تحت وهكذا. ولذلك حتى يعني ترتيب البيت المسلم ينعكس على الزوجه نفسها. انت لما تخش المطبخ لاخت مسلمه تلاقي مطبخها مرتب، الملح مع الفلفل الاسود مع الكمون مع الكزبره، وكل برطمان من دول مكتوب عليه الوضع بتاعه ايه هو ده اللي موجود. لكن لا يمكن يتحط بضاعة او تافه ها في المطبخ، مش ممكن صح كده. في واحدة في دمنهور ضيعت نفسها وعيالها وجوزها، حط سم فار في المطبخ، فجاية تحط فلفل اسود حط سم فار، بالسلامة العيلة كلها. قريتوا المصيبة دي اللي كانت في دمنهور؟ ها طب هو ده من ايه؟ من عدم التنظيم. ده من عدم التنظيم. ولذلك كلنا بنشكي من ايه؟ من ان الواحد لما بيقول لمراته البيت عشان ننزل تلبس تاخد لها ساعات عمل ما تنزل، وفين عمل ما تنزل، وفين عمل ما تنزل، من ايه؟ ايه السبب؟ دورت على السبب، عدم التنظيم، عدم النظام، لان كل حته مش محطوطه في مكانها، فبتتعب عمال ما بتلاقي كل حاجه وعمال ما بتلبس ايه؟ لكن لو في ترتيب وفي نظام في البيت هتلاقي في نظافه في البيت، هتلاقي الاخت محتفظه بصحتها، محتفظه بوقتها، بعافيتها، لان البيت منظم، لان ديننا دين النظام. هكتفي بهذا القدر. نسال الله عز وجل ان يحببنا الى زوجاتنا وان يحبب زوجاتنا الينا. اللهم اجعل بيوتنا مسلمه لك، واذهب عنا فيها كيد الشيطان ووسوسه الشيطان، ولا تجعل لهذا الملعون علينا من سبيل. اللهم انبت اولادنا نباتا حسنا، اللهم اعزهم بالاسلام واعز الاسلام بهم، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بيوتنا مسلمة لك، طهرها من السيئات والمعاصي. اللهم ارزقنا من الثمرات وارزقنا من الخيرات واكفنا شر الغلاء. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وارزقنا ولا تحرمنا. اللهم وسع ارزاقنا. اللهم اكرم الاخوة الشباب الذين لم يتزوجوا بالزوجات الصالحات، واخلف على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين، وزدنا جميعا من فضلك فإنا إليك من الراغبين. اللهم اكرم الاخوات بالازواج الصالحين،